الكافر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الاول والاخر الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا، فهدى به من الضلال واسمع به من الثمر ووصل به من الاماء، فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده، ولم يتوفاه الله حتى اكمل به الدين واتم به النعمه، وترك الامه على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته ومن اتبع هداه الى يوم الدين. اما بعد، ايها المسلمون الكرام، سلم الى سلام في العالمين قم يخلق البشر يرخص الجهد الجاهدين في سبيل احقاق الحق وابطال الباطل، لان الله سبحانه وتعالى يجر الدنيا الحق يجر باطل، يجر حق يجسر باب النفس، يجر باطل يجسر باب النفس. أباب الحق نزل قوي خوم الجهاد، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الله تبارك وتعالى إننا قوي خوم الجهاد، معنى الجهاد هو تكيد المجهود الجهد النشمار لا يزلغ تنغاد من يمد الدين، وفي الجهاد قد حتى نغني وذن بالميدان ولا لا والغد لشان الشغل ليس الحق ليس النعمة ليس الرضان سيدة ربي ليس الخاء ليس الأمة بل من ميك ليس المجهود يتوى غايس الدرجة الجهاد، لأن الجهاد درجة في 12 وشاكون الجن لا يصدر صبغات من يجن للعبادة للخدمة الناس للتربية للعلم للمعرفة للحق يعني ما يقال مجهود يتوحسب للجهاد سيدة ربي الشمس خسر رجع ومجاهد بإذن الله تبارك وتعالى. ما شيخ سبيل الإخلاص النية الصدق ولا بد برا الإخلاص برا النية برا الصدق برا المتمة فهو أقاين يتقل منه يعني وايت يدي بسر أقاين يتقل المجهود يشتفوق الحاجة والسمن الخان وصبح ما شواغس ولا ديجنا ربح ولا ديجنا جا ولا ديجنا نفع إلا من غيوي في الدنيا دائما واني نمشي نمسل من الله أنا ماني مالك الفوس وخريبان ميكانيكوس هنا من الحذرين الله تبارك وتعالى تشتس رجالي وبنال مني الجنة يخيم يعذري تشتس رجال سيد أرض العالمين ومعذرني المهم الجهاد غانق ماني مالك الفوس سلمية الوعدة بالإصلاح يتفق الدرجة عن المجاهد أما بشحال غياب حبنا لمن يتقدر مولانا دايس سبحانه وتعالى نقول لا إننا يوصينا من القرآن إننا اتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده. بالحياة رفت عشرة في كم الدار أقبل السلام من صحبان العظمة نسماني بلد جميع سلم إلى كيوم وخوم يتبعين ثاني تخسك يوم ثو يعلم طول العمر إيو السنين جاهد حق الجهاد معناه خبيرة قبل الصغر كيف نيشة مرد يتنين أرب السحبار التلاقي خزابي واه فإحنا أتعبر الصغر النش والله سيدي حميلو يا ابن المدير المؤمن الصالح إن شاء الله هذا سيب شعب في رجاء ضم قرانا في ذرق الملائكة قبل اليم قبل ذي فوق الرحمن سنين مبروك يقش كيس الجمش دي دار بيس بيتو غتك هني تصبح ربي يبدأ قد دي الحاضر هيا عدر الشر ومن تسمى الشر هذا اللي يوم سيدات بير كما نخيار نغلاء وناعم وسيدات من العالم النغو يرجيان خلق أمم مرة صحيح أنه يوعى إلا أنه أربي إن أنا أخسر جاهلين دي أربعة مسرية إلي غدد من الجهاد من عنات دريميرو النفس النج الجاهلين دي النفس النج قد تفيد دي العدون نبرو واحد تفيد دي عن بلاد قوايد دي عن نادم مري دي عن نادم دي عن حياة يصدى وأجلا ما كدت النفس النج توريج الغاس النفس المستعفد وتسجن في واليسياس زوي جيد تقمين تقصي هذه مشكلة والنيد رعدون نمزوة رعدون نمرون اثنين الشيطان رعدون نمرون ثلاثة الكفار إن نلقينا الكافرين لكم عدو لعبوا النمر ناب على المنافقون إني قرقا شديد بسر منه ولكن في كل عمل ليس شرما أبعى يدنا نبدي نفس الأنجال باش ما نولي قدر عدو يوم قرن دم زواق بالنفس الإنسان إن الغقبنا لما نواجه بالنفس الإنسان تيار غابرين أنا ستشنا بريد انسدار فلي عقب أتقمين لي تماسي دار بيغة بعلي لي خينها ما نواجه زمع بنا لما دياو بحيث النس غابرين وايد جهد شوايس وترفع النفس الإنسان الدار رخص قضى نهائي وقال غذيس نهارا يقول لا أتصني وذين وقينا دار بالنفس السن وقينا ذي الجهد وقينا دار بحل غاسي دار بي وقينا الطاعن وقينا ذي دار سي دار بي وقينا ثبذين وقينا زي السلحان وقين وقين وقين وقين وجهد قد غذيا ما روى جهد من النفس النس النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال المجاهد ويقال المجاهد يعني المجاهد الحقيقي أم جاهد القرى من يعني المجاهد من جاهد نفسه واني جاهد النفس الناس ومي قال جاهد ديس يعني تيد غابري إيس جنفت زعنا من كل شر وخاخ من ديس يودا ندير واش ودي ذدا بيبتنا واسمنا خامين نفس غاسقع ويتحسن ويبغل ولا يستكبر ولا يستدج ولا يستثقنا ولا يستخيانة ولا بالغدر ولا بالغش ولا يستوالو الخزاني ولدا أو يزن ضمغانا بيسخمن بيشغة ولد أتولن الصفاء ما غير إن يمنعك من سجاه يكون سمليح وكي يعني تدورك وبرد سيدار في العالم مين دسين النار في التقيه مخدين أربعة المجاهد من جاهد نفسه المهاجر واني هاجر ومقال المهاجرين طوال هجرة وقت الواجب مزوان الإسلام ومي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم دي زيب جرى المدينة تقعوا النواي هاجر وكسيور وميزات بالماء وخير قرص نقنش تعز مخافينا وقرنش لنسلم قرص دوار وقص الهجرة تقعوا فريدة برضو عين أبيا يزرن في مغارب إن هارا ما خلق من هجرة ولكن من تعنى من هاجر ما نهى الله عنه ورسوله وهو قال مهاجر ومثل والني سبحان ذي مين بيحينها سيدار بالعالم مرة بيخذر غينها غندار غير في النظر هذا الغذي يعني الدنيا الأخيرة نغندار ريودان إن الغذينا غار الدار ميخفنه وما الدار ميودان قال لا ويعدوا لا بد زي حساب إمين غارق إنك جد والنيت غاي الجنة اللي جار ريدا هو حسب المهاجر غاص الدرجة المهاجر ذي عهد النبي صلى الله عليه وسلم والله العظيم الله تبارك وتعالى نبي قنم ويقرن المجاهد من جاهد نفسه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تغذي قرن الخطبة النص الخطبة الحاجة بخصوص مين يقر؟ يقر أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا النبي المصطفى ذي خطبة غي قرام يقر يا رب يقر نفس النظر عافة نفجر الزي أخي العمل نغفاق سجمانه من قح دمه للدعاء نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا قالت إلا المؤمنون الصالحون اسلم الشر النفس من الطور نعوذ بالله ثم من دوم غير يقضي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم إن سيئه ما دوا عدوى يسرم عدوى هو يونف للإسلام إن سأسلم أسلم أعلمك كلمات ينفعك بها الله ينفعك الله بها إن سأوحى وحشهد شهادة حق ولد مسلم بعد ذلك للإسلام أذيك سلم دغي جمع ورش ينفع الطاز للحياة مين يعني إن أو من يسلم يشهد إن سلمين غير محارب ربدا اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي يا رب يا ربي يقدر عقلي لكم شان الناس زي ابن المغارض الفيان يفلور عقل يتضاو يتضار يا عبور واه الناس يوجهين عقلي لكم شان الناس يغلى واس الهبني يرشي فكلا يزير عمائل وفكا يزير نفسي وفكا يزير خان الدعاء وجه قاسي ومغسدي لي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. نبي المصطفى يوصل زيس أول توصية لسينا ونيو في الإسلام الجديد. يبين صغير أقية صد أقية صم أقية العبادة أقش من غير الناس لمس ورم ولمس ورم كيف مني لمس ورم أتوب تلم نفس خنيرة تلم من مث جلاس الأرجاء من مث جميل فعل مش ميت ألهمني رشدي وقني شر نفسي. يخنني غاو مني غاو مني غاو اللي من وايد جن فين زكخ فنس ونوايد جن فين زي عمار نسغاس النفس النس كام شو تجنه وثيني لو تحسبه رسوعة النفس العمارة بالسوء والمسولة والموسوسة واللوامة ما نوايد وايد جن فين زي دينا مش غاية جلي وغاس إذا رب العالم مش غاية وغيني ثاني مش غاية خميت غيس الملائكة تقدر حياة ما نبني الموايد جن فين زي عمار نسعاد وايد جد دويخ فنس من نفس المسعاد تهرش مش غير جنية وغاصلة ولهذا مش حني وذان والله العظيم إلا مش حني وذان تقمت النفس جي فيذن جي فيذن شافيذن تيرا خاسر مين تخس النفس تقيت طانت النفس تامشو تماني ماذو فماني غدرها غدا أترها مين ماذو فالشهوات أغروم مجزات تخونا مجرم الدار خارقات تيجي مين غدا مين غدا بسلس قال شو كيف تشني في حقيقة قال هو قال ينفع ولي من عاود قال حرام لا مشو انت معليش ما يقدر ينفع وخا حرام معليش لا اله الا الله اتصل ولا القيد نفس في الحاله يا ابو ما ليس غير المهم والله ما ليس غير يا ابو حنا ابو مال مال مال وين في رجال مي غاز غيس الملائكة لا بنفس المستهلك يا ابو الدنيا يا زلمة كني وان شاء الله النفس نسلخ تغاس ندا انت هدف ما مشي خصي نار بالعالم سبع عالم خاس على من تور الشهر ايوا ذي لا يتغيب الكل اما وانت يا دفني صغاقي واني غي يا دفن النفس نسمي دس غفيني غد تأكيد ايوا ذغاق النفس نينيش انا بخبرة للدنيا لا ذي لقيها ولهذا فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى ذيك تبيش واللي غيرت في النفس اللي سقطت تمشي وتري غير الشر ما يكمل قد واقع نسجاحي جهنم قولا واحدا واللي اسبوع اثنين يولها فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى والديبوغة تسمي الحساب مين مني لا لا لا ما طغى ما يعرف النفس هو يلا الجحيم وهي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ونغني تومين جل فيات فبرين سيدات إني ذي ما نبري الغناء فرين شرك النوم ما نعرف في النفس النوى قول حمان ضاق ما نعرف سيدات بيقول حمان مجم ما نبري الغناء أقل نفس تزواق عشرين سرائيل أبن المرأة واحد قد زواق عشرين سرائيل تاره من الحق سكون هو غاسل اللون هو نعوذ بالله ما النفس قالك وين تفكشا وين تغسل عشاب وين تفكشا وراخي حنجان وراخ الوالدي ولا ريح وين تشوي حب وين شغاك كشي كشي شي غاك مينو مي غشغال هذا اللي نفسي مينو مينو مينو وقاش ينفع وقاوم لي غشم وقاد جيم وقاد وش علاش انت واعلى من جور مصيبه باش واحد خذ في سبيل الله بينما سيدي عمي من الغطاء وانفقوا خيرا لكم انفقوا خيرا لكم خيرا لانفسكم ومن يوقى شح نفسه فاولئك هم المفلحون أربي تغيين وضيق أنا نغاق أنا شعب وخاو أنا حتي وغارب قوم أبني سبحا قوم جنة قوم رعفو قوم أرزق قوم من يتفوحني شناء سين قرس لأدفن أكتب شدوها ما يسجل ولي يعملنا ذما يعمل ذرا اللي يقمر يعدل نفس المنسي يعمل يتظاهر ولهذا النفس اللي يوم اني غرفتوا على 50 كيلو صيد كوري شن سيد الله يرضى عليكم هذه خزاها ما انت نغاس يدان ومن بعد ذي خميف وذي هذه الجنفة غري هو وخغايش الدرجة وخغارس غرس ينغاش وخغايس بد النمر اللي يبردني ذي جواوة ما ليت ولا يبردني ويرزق النص للعبادة النص للمسلوك كي وذانك الوالدين كي حنجانك الجيران ماني ما يكتري خزاها يهوى يتملي حمال وهذا مرس بالدلت سلام في العالمين الشيعة ونتوفق لها يلا يخلي النفس غير شوى والله العظيم وايفير ابن فابنس للمؤمن أني جنفة مين في غد جلفين إلا مرات جل كسر حساب أكيس جل حساب يعاون مين دش غديني وقت تجل مرات خصل ستين تات جلفين زين مستعفل بنام يوم شايف كل نسيلة غاسم مستعفل وشايف خصل يجلفا ولا بد كسي جل حساب ما خيضص ما خزرير ما خلعبادة ما خارزق ما مغمين دماء أكيس يجل حساب لا ماشي جل حساب كسغير أم شنو حساب تجل تنين يشاكل تنايم شاجن دي التجارة عشان العمل شاجن وشاي يجري تخدم غاو نغني غير تشكلات يبقى رسم شو ما نشري شي نواه مشا خمدي تاع خمير غي يازم واصير خمير غي اسينا اني غاش الجنة توسيد هو خمير غي توسيد ما غا غي تشكلات غي بلاد يا شا نشري شي النسوة مشا يتشكلات مين بيتكلات جينا مين بيتكلات من يكون مين دست قال يقول لي مين دش يجي ما ما ما ما ما ما الله ما رواي جبر ما بوك النفس نز ما يبي توش من ديالتين ما يبي غادم ديرني أب كارن زاد زوجي ما يبي ما يبي ما يبي ما رح يسرعيني فاغن تجيه عند النفس بلا ما يحاسب إذا مش لو يحاسب الشريك سيدنا عمر من الرقة يقرر محاسب وأنفسكم قبل أن تحاسب وحسب ذي الفنون قبلت بحمدها كنا وحسب سيد عربك كنا وحسب وتزينوا لي وتزينوا للعرض الكبير يوم إذن تعرضون سيد سيدين لا تخفى منكم خافية نغلب أقد اسفي لي يد وحدة والله العظيم من سيد شوف القرآن يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواج سلمي ديسكم والله سيدين لأن سيد عربك يوم القيامة كفارة بدم جسم كريه إن إن شاء الله يسول إسرافيل أثارت من يودا يتبعون نعم نيرا ينفخن دي الصور أثارت من يودا أثارت من قليل من آية القرآن قال أنا أثارت من يودا أخميز أن تبقى ومن دي الشتاء أثارت من مش غير أثارت إن شاء الله عند جروبوز جروبوز معناه الكوبانية يوم ينفخوا في الصور فتاتون أفواجا لسمي عرب ميم أخوانك أخوان أكدبك أكدب وني وايد زدين أكوني وايد زدين وني بي عن رمضان أكوني بي عن رمضان وني بي عن أقرم مدر وني مهم كون جنك يسايك قرنت أخمس الآية القرآن أخمس ثمانين يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا ولهذا الإنسان مرة يخسر أن يحظى بذسفيلية وأن يتكي وذن يسمح هذا سوش الكتاب من السيف بوس هذا الشعر سرخان إن شاء الله رضا النبي المصطفى هذا سجن بيت الله يخسر يسجن فتاب شو ارتقى تدري عدون نمر واحد ولهذا أرجو أنه مرة تقسم قايد تصم يودان تيري غاسم نحسب يفسوس نغلى لما من أدي كتابه بيمينه زد فسوف يحاسب حساب يسيرا من بربعة يودان غاسم نحسب يهون الناس عايشة النبي صلى الله عليه وسلم ويهو سيد ربي وكشس اللي يقولون نسا خيف وسنا رجال من الحساب عام الناس ما يدار حسابها الناس مين يعني وما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسير الناس يوم من الدجال نحسب الناس خص عامل وأهمين سبحانه أسيني ناقش حجاز ضم أقص انتقال أسيني غادي من نسي عشبني خذ غعار الناس واحد شابوا من الحساب الناس واللي غايو يكد غايت تفسير ربي الحساب إغاق نيشان من نوقش الحساب عذبا ما غا أنا سشنتي عفامي أنا سشنتي إني واحري إيه ولهذا أرشوذي مين زيد تريني ودان خاص نحسب دروس خاص نعاضن وهذه اللي سحر اربع ميود انا خاص نعاضن تني وحرين الغاق مين زيد الشغل مين زيد انا ومين مين زيد السلم تاني مين زيد واني حاسب النفس نس دي الدنيا اجا كيسر حساب الناس والله ما دي تعدون والله ما دي من دي تقاب واني دا سيغورة مين دا يحاسب سيدا بير حساب يسيهون يقول لي نصير القلب يزيد جمين تخص كمان الشخص هذا واحدة حساب عسيرة ده واحدة اللي حاسب سيدار بيرحب الزرطة والله العظيم لا وني خسر الزاو لا يزن الطمرة اليوم من لحظة حاسب النفس النسات يوي قد زيت يافقها الشنف إن شاء الله ووقصة حاسب مليح أخذ سيشد مليح أخذ سيزيار مليح أخذ سيزيار مليح مروا يخص هو ودي من دوم غيري هو من غني من غني أنا حسب النفس إن شاء الله تاس لا بدر غيو هذا يعاوني الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام المرسلين وسيد المصلحين صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد هو مش من هذا الذي يعرف الناس إن شاء الله نسجل بان نفس المسيح السنة وغير بعد تشترين هذه الجنيشة والله هو تحسب تقول الخطبة ولا الدرس ولا تشترى حسب تزاورك يوم يقصد نجوة تاني من يعني تاني يقصد من الدين باش تعاد شريخ منك يقصد من الدين حيث ان المنهار يغني مدنا منهار ايش اللي تمتع من الناس الفراد فقال ضرب قدر حياتنا الله الناس السنغ الى قدر السنغ الى قي قموية على الثوغة ما تخسير الناس وين انا ومين تخسر شد حاجة لما تستدى الصباح من تعنا الناس ما عليك فرح خايف بعد خايف غض إراز مغش اللي برو ما ليس غاب اللي تنين مسرين صبح ليس متحقق سلا بقران كذي أنت كذي يوم يقع دخل أري غاش وين العين أري غاش وين العين تق من يقطع أقطع على فرش الموت يوم نغري من الناس إنا لو سمعت ذلك كونفرديشن الناس ناس بيان يقول ذاك الغاب سير سير غريب الناس نغني تغني الكل الناس إن الناس مين تقصد الناس كيد كيد يشوف جسم قهوة دو يحب وقع تسيلو وشخصات ديك هو أهم من ترفع شاهو هو ولي تقصد يوي عبد السيع ماس القهوة غير عليك شو رجع عليك صح وين يقصد يوي العلم الدزي يعيش الدزي فقط النور ليا وجا مش غادي تلاقيني لقى يعني ورحان دو يعني ورحان أنا من الدين عاودوا مني غير تحاسب واللهم واللهم والله يا دايما تسلق بالبكي تاني من دوم من مختشد والله سيدي للسعادة قد ردي ودي لي الفلوس ولا لي الصحف ولا بقرا ولا نشا ما نلقى السعادة الدنيا الأخيرة من نلقى والله سيدي لقد ردي وجاكس من المدير من الدين أبي صح الصلاة أبي صح رزق المصدقاء أبي صحح تشري المس بالحياة من ذا سيقيم المسلم في الحياة الذي لهكس الله رب العالمين أدي كذا في كل أزيزي السلحة أدي لا أبرد سلاك العالمين والله حمد قلبا نفسني والله إلا وجه لها تبقرة يا قسم عاد دومين غير الحاج ما ريخص من المصاحيح هذا الشيء هذا يقول تاني من يعني من ترمذ تزيد دين كي من ده من غسل من غضب من ده شغالين يودن علماء إني سقسيل إني ثمل إني متيق سقسيت من ده شغالين يبكي كما روت ينقى الخطا غلطرة من القاصد أبيه العلماء سنين وجينا الصغار والله العظيم الناس يوم القيامة سنجال يمس ما غا يسن يقال الصغار يسن مليون ما يقال يقال من ده سقار من يغلط يسال وا شحال يولد قال شخصي خاص قاص ما يسلم ما ما يجا ما يسلم ما جاش صح ما يسلم ما يجا ما يسلم ودي في القل قال لك واش يسني ايوا يخدم على صغا دير واش يقول لنا حاجه ما يمكن لا يسلم واحد قول بلا بعد المصيبه لا تكبر وقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وا قال يرس الجد حاجه ما تنجب إذا يخسر الدين نغي سيدة السعادة نغضو يا الأخيرة يخسر من المدد نك أدنس غايودان ونغاد ضاور نص ونغاد ونغاية بزاس ونغاية بعبرة أدنس قصادة سيك امتحان على حسب من يسن دوا أدي خزامان يبقى يوفيد السنة سيدي غاوي شنايد يوفيد واي السنة سيدي شمتا ما لابش اني عقريين في المؤمنين نخسر من القاكس دار في العالم إذا غلا ثم ولا بد وصاف عصمة قشر رد السابر رد شوين تبارة ولكن الإنسان يصدق سبحان الله أي نعم أجود أقبل الله يا ورغي بنمو تغيره ومكس قان بجنة أنس رباني وكشا يروح حق بارسلونة خلنا غيروا حق مدريد آه نغيروا حق الكوباني ثم أنا من كيس قاني من وليمان كيس قاني ما عندي خلاص نسمه ونكيفه لأن والله العظيم إلى ذلك يصير المخبار المصيبة آية استمغاثي وغن غطل آية زيادة بارسلونة ثم غطلت في مدريد قاسم نواشو على قد شبل والربانين ما يهوي ماشي ستصينا بيخبار سيرو لما يهوي غربن ماشي ستصينا بيخبار القدم مالي من الجاني والله العظيم إلا والله من دين سادي كبسم لدعوة نسيلة النوم قان رباني والله العظيم إلا علماء من سر من سمونا الرين سنوار سنديج منا إن جاري يزلغ الدمغة ما ليس سن حق الحق من دماء من دماء الحق من دماء ديال صدق العمل للدين دي كل شيء يسن حق يعاود يجيب يعاود يسلم لي فيه ولا يدفع خص والله العظيم من لم نجي تاري الخص بشنا ما جاش قال والله قدس عظيم الله ما وثيقة يغلى العلم نغضم قران نغضم زيان لا لا لا يسن حق يرمليك يجيك يتشني في يونان قرص عظيم ثم للجهاد النفس النغ للجهاد النفس النغر جواد من دوم غيرين سيدنا لقمان سيدنا لقمان تغذى أحد قال النبي أحد قال الصالح ولكن الأغلبية الغالبة قال كان رسولا كان عبدا صالحا أتاه الله الحكمة يا بسم من دسنا يمسي توصى يا بني يا ولدي من دسنا إن ساولدي سوى التربية مجاهدا ما لقصد جاهد النفس من دسنا ولدي من دسنا إن ساولدي أقل إيمان بالقايد ومن قال القايد وني الدهدق بيك انتهى فما انتهى بنار القايد الإيمان من زي الدعاء من الدم سالإيمان يعود الناس العمل العمل تشوفه إيه شو ده النفس الناس حارونا تكتروا حار قد حار هاتي ولا نقران مي غدا دزاد ونرى والو أعمل والو خش والو يو قالوا يا زيد ما تنقو شيء يو قالوا يا أنا سحار ها يا قسم الناس من النفس النفس حارونا الإيمان تدل القيد العمل تشوفه ما لا يبدو شي فوار الناس ما لا يبدو شي فوار نغي يهريش نغي يوحل والله العظيم والله يندهنت ندهن النفس ماني غد راح تسترجع ما غالي ان انت في النفس ماني ماذا فهم ماني غد دايحك ماني ماذا فهم من غد الشجر ماني ماذا فهم من غد خمر من غد جمع ما في نفس دامشد واني قد كارك ومني تخزاوة فكال سينا ربي فكال بيدن اسمح من غد احمد لا لا لا لا نسواتيش بالشغل يبدو تو شي بوان نفسها تخرجها يبقى لا يبدو القايم ينسات بالضبط هو كي يوصوي القايم يعني الايمان العمل تشوف النفس تمشي ما لا تطمع الطفل اطمع غارس لي الفريان هذا ما يوقش هذا ما يجنيها ني غادي يوقع شاني اطمع ما لا غادي نغاص الشوار هات فلس هات كسب ما لا غادي تفتندا هات كسب ولهذا من غالي يشتني واش نفس النار يخسرنا الماء تينضار ولا تينضار وتينضار ولا يس لا ولا يس ياكلو ولا يس يتشور هذيك نجد القيمة النفس النس راه بارد ولا يمشر ولا يسيع النفس مين يحضان في ذا سنين ولين تقليب ما من حماء سلك وعاء باش لا بد زيت واخا نضار طف انت لا بد زيت وقت مالي ويا بلاد مدير النفس لا لا بد زيت يغلى يمين غادي كان جواد مسكنيو والله العظيم يا يزن مسكنيو الى السكن بابا خرجا مش قد السكن خرجا ما تمارا ما كان ما تمارا دير جواد جا العمل زين راح على صدري ننظروي راح على حناك بخوم هلوشي جا راح اصبتا شاكيوا عوا وجا قيد دي تمارغة في المغرب دي تمارغة في المغرب ما يميو باش تعطار بسر حق باش تشهد سر حق أما ما يجريت بلادن وأنا أعوذ بالله يجريت غان قانس وأنا أعوذ بالله أجريت غان قانس لتبريد كثير هل سعادين قلت هو بس ما ليك عشر من ودين بسجي كثير هل سعادين والله العظيم إلا واخد رذا وهو ولد الستار صديق بغى ايه أي انفق لي على المتونة بشان كده صديني لو بصدقاني غا أكوال النفق أول Biz öyle zombi zına karışır deyse zombi işine. E zombi deysin fahta olamaz e zombi anne. Ma, esin ila o hak işine yönet min ganedin fit. La var. او حق معروف ولا ما صنع او حنا ربك لا ول وان الخاسرين الذين قتلوا انفسهم واهليهم الا ذلك هو الخسر المصور والله اجبرنا ولا قدمت غير من المعروف اني بالكسل يدفع الزيت يخدم والله العظيم الا يدار النفس نسقي بارسي نار في العالمين وانت تغير تعيش ما ريت قيمة الطوس يسمع ويك والو تغير سقي يدفع النفس نسول الله زي اللي ضارين وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين واصحاب رسول الله اجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات تب علينا وعلى العصاة والمذنبين ردنا اليك ردا شميلا يا رب اجعل عملنا صالحا اجعله لوجهك خالصا ولا اجعل فيه ولا منه لاحد غيرك شيئا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم خذ بايدينا وارحم ضعفنا وعجزنا يا رب اسلك بنا مسالك النجاة ويسر لنا امرنا كله في الدنيا وفي الاخره وثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره يا رب اقبل توبتنا يا رب واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وردنا اليك ارضا جميلا وتقبل منا يا ربنا صالح اعمالنا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم اشف كل مريض وعاف كل عليم وتب على كل عاصي وثبت قلوبنا على الايمان ونفوسنا على اليقين واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ولا تؤاخذنا بسوء كسبنا ولا تعجل بالعقوبه علينا وارب اكرمنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اكرمنا ولا تهنا يا رب انفعنا بما علمتنا يا رب وارزقنا التوفيق والسداد والرشاد واصلحنا واصلح ذرياتنا اللهم اصلحنا واصلح حياتنا واصلح ذرياتنا جلالة الملك اللهم اغفر له واهديه واقر عينه بعسرته ووفقه لما تحبه وترضاه وقيد له بطانة من عبادك المؤمنين ترشده الى ما فيه خير البلاد والعباد صدقا من لهم قام الجمعة ان شاء الله الله يكرمكم يا رب اكرموا هذا المسجد اكنوا كارتيلات العالم فغاسي انفع عظيم وكذلك انفع نفس سبحان الله هو النهار يركز غد مرغة نهار لو تدغي خير سنة رب العالمين فأكرموا المسجد يكرمكم الله إنه بيت الله إنه بحاجة فألبوا حاجته إن شاء الله سنة ربك إنه الصالح الدنيا الأخيرة يومكم صالح العمل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة يا الله يتكلم